نفسها بحيث لا يفعلون أو يكون المعنى قهم جزاء السيئات فلا تؤاخذهم بها. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. المقت البغض الذي يوجبه ذنب أو عيب. وهذه حال تكون الكفار عند دخولهم النار فإنهم إذا دخلوا مقتوا أنفسهم أي مقت بعضهم بعضا. ويحتمل أن يمقت كل واحد منهم نفسه فتناديهم الملائكة وتقول لهم مقت الله لكم في الدنيا على كفركم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم. فقولوا لمقت الله مصدر المقت أشد الكره. فهم يمقتون أنفسهم مقتا ويبغضون بغضا شديدا يعني. فقولوا لمقت الله مصدر مضاف إلى الفاعل وحذف المفعول دلالة مفعول أشد منه بغض أشد منه مقت. فالمقت أعلى درجات الكره. وحذف المفعول لدلالة مفعول مقتكم عليه. وقوله إذ تدعون ظرف العامل فيه مقت الله من طريق المعنى وامتنع أن يعمل فيه من طريق قوانين النحو لأن مقت الله مصدر فلا يجوز أن يفصل بينه وبين بعض صلته فيحتاج أن يقدر للظرف عامل. وعلى هذا أجاز بعضهم الوقف على قوله أنفسكم والابتداء للظرف وهذا ضعيف لأن المراعى المعنى. وقد جعل الزمخشري مقت الله عاملا في الظرف ولم يعتبر الفصل. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين هذه الآية فقوله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالموتة الأولى عبارة عن كونهم عدما أو كونهم في الأصلاب أو في الأرحام. والموتة الثانية الموت المعروف والحياة الأولى حياة الدنيا والحياة الثانية حياة البعث في القيامة. فقل الحياة الأولى حياة الدنيا والثانية الحياة بالقبر. والموتة الأولى الموت المعروف والموتة الثانية بعد حياة القبر. فهذا قول فاسد لأنه لا بد من الحياة البعث فتجيء الحياة ثلاثة مرات. فإن قيل كيف اتصال قولهم أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين ما قبله فالجواب أنهم كانوا في الدنيا يكفرون بالبعث فلما دخلوا النار مقتوا أنفسهم على ذلك فأقروا به حينئذ ليرضوا الله بإقراره حينئذ. فقولهم أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين إقرار بالبعث على أكمل وجوه طمعا منهم أن يخرجوا عن المقت الذي مقتهم الله إذ كانوا يدعون إلى الإيمان فيكفرون. فاعترفنا بذنوبنا الفاء هنا رابطة معناها التثبيت. فإن قيل كيف يكون قولهم أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين سببا لاعترافهم بالذنوب فالجواب أنهم كانوا كافرين بالبعث فلما رأوا الإماتة والإحياء قد تكرر عليهما علموا أن الله قادر على البعث فاعترفوا بذنوبهم وإنكروا البعث وما أوجب لهم إنكاره من المعاصي. فإن من لا يؤمن بالآخرة لا يبالي بالوقوع في المعاصي ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. الباء سببية التعليل والإشارة بذلك تحتمل أن تكون إلى العذاب الذي هم فيه أو إلى مقت الله لهم أو مقتهم لأنفسهم. والأحسن أن تكون إشارة إلى ما يقتضيه سياق الكلام وذلك أنهم لما قالوا فل إلى خروج من سبيل كأنهم قيل لهم لا سبيل إلى الخروج. فالإشارة بقوله ذلك إلى عدم خروجهم من النار يريكم آياته يعني العلامات الدالة عليه من مخلوقاته ومعجزات رسله وينزل لكم من السماء رزقا يعني المطر رفيع الدرجات. يحتمل أن يكون المعنى مرتفع الدرجات فيكون المعنى العلي أو رافع درجات عباده في الجنة وفي الدنيا. يلقي الروح يعني الوحي من أمره. يحتمل أن يريد الأمر الذي هو واحد الأمور أو الأمر بالخير. فعلى الأول تكون من التبعد أو الابتداء الغاية وعلى الثاني تكون الابتداء الغاية وبمعنى الباء يوم التلاق يعني يوم القيامة. وسمي بذلك لأن الخلائق يلتقون فيه وقيل لأنه يلتقي في أهل السماء وأهل الأرض وقيل أنه يلتقي الخلق مع ربهم. والفاعل للجرى ضمير يعود على من يشاء أو على الروح أو على الله. لمن الملك اليوم هذا من كلام الله تعالى تقريرا للخلق يوم القيامة فيجيبونه ويقولون الله الواحد القهار. وقيل بل هو الذي يجيب نفسه لأن الخلق يسكتون هيبة له. وقيل إن القائل لمن الملك اليوم ملك يوم الآزفة يعني القيامة ومعناه قريبة. إذ القلوب لدى الحناجر معناه أن القلوب قد صعدت من الصدور لشدة الخوف حتى بلغت إلى الحناجر. فيحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازا عبر به عن شدة الخوف. والحناجر جمع حنجرة وهي الحلق كاظمين أي محزونين حزنا شديدا كقوله فهو كظيم. فقيل معناه يقضمون حزنهم أي يطمعون أي يخفوه والحال تغلبهم وانتصابه على الحال من أصحاب القلوب لأن معناه قلوب الناس أو من المفعول في وأنذرهم أو من القلوب وجمعها جمع مذكر لما وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء. نعم وجمعها جمع المذكر لما وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء. ما للظالمين من حميم أي صديق مشفق ولا شفيع يطاع يحتمل أن يكون نفى الشفاعة وطاعة الشفيع أو نفى طاعة خاصة كقولك ما جاء من رجل صالح. يطلق على الماء الحار كما في هذه ويطلق على الحميم كما في هذه الآية الصديق أو نفي طاعة خاصة كقولك ما جاءني رجل صالح فنفيت الصلاح وإن كان قد جاءك رجل غير صالح والأول أحسن لأن الكفار ليس لهم من يشفع فيهم يعلم خائنة الأعين أي استراق النظر والخائنة مصدره بمعنى الخيانة أو وصف للنظرة وهذا الكلام متصل بما تقدم من ذكر الله واعترض في أثناء ذلك بوصف القيامة لما استطرد إليه من قوله لينذر يوم التلاق وسلطان مبين أي حجة ظاهرة وهي المعجزات. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا مع هذا القتل غير القتل الذي كانوا يقتلون أولا قبل ميلاد موسى فقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه المعنى أنه لا يبالي بدعاء موسى لربه ولا يخاف من ذلك إن قتله ويظهر من قوله ذروني أنه كان في الناس من يناجعه في قتل موسى وذلك يدل على أن فرعون كان قد اضطرب أمره بظهور معجزات موسى وأن يظهر في الأرض الفساد يعني فساد أحوالهم في الدنيا وقل أو أن يظهر بالواو فقط وبأو ويظهر بفتح الياء ورفع الفساد على الفاعلية فتح الياء ورفع الفساد على الفاعلية وبضم الياء ونصب الفساد على المفعولية وقال موسى إني عذت الآية لما سمع موسى ما هم به فرعون من قتله استعاذ بالله فعصمه الله منه وقال من كل متكبر ليشمل فرعون وغيره وليكون فيه وصف لفرعون بذلك الوصف القبيح وقال رجل مؤمن من آل فرعون قيل إن اسم هذا المؤمن حبيب وقيل حزقيل وقيل شمعان بالشين المعجمة وروي أن هذا المؤمن كان ابن عم فرعون فقوله كان ابن عم ابن وروي أن هذا المؤمن كان ابن عم فرعون فقوله من آل فرعون صفة للمؤمن وقيل كان من بني إسرائيل فقوله من آل فرعون على هذا يتعلق بقوله يكتم إيمانا والأول أرجح لأنه لا يحتاج فيه إلى تقديم وتأخير ولقوله فمن ينصرنا من بأس الله لأن هذا كلام قريب شفيق ولأن بني إسرائيل حينئذ كانوا أذلاء بحيث لا يتكلم أحد منهم بمثل ذلك الكلام أن يقول في موضع المفعول من أجل تقدير وتقدرونه من أجل أن يقول ربي الله وإن يك كاذبا فعليه كذبه أي إن كان موسى كاذبا في دعوة رسالة فلا يضركم كذبه فلأي شيء تقتلونه قيل كيف قال وإن يك كاذبا بعد أن كان قد آمن به فالجواب أنه لم يقل ذلك على وجه التكذيب له وإنما قاله على وجه الفرض والتقدير وقصد بذلك المحاجة لقومه فقسم أمر موسى إلى قسمين ليقيم عليهم الحجة في ترك قتله على كل وجه من القسمين وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم إلى إن بعض هنا بمعنى كل وذلك بعيد وإنما قال بعض ولم يقل كل مع أن الذي يصيبهم هو كل ما يعدهم ليلاطفهم في الكلام ويبعد عن التعصب لموسى ويظهر النصيحة لقومه فيرتجي إجابتهم للحق وقال الذي آمن هو المؤمن المذكور أولا وقيل وموسى عليه السلام هذا بعيد وإنما توهموا ذلك لأنه صرح هنا بالإيمان وكان كلام المؤمن أولا غير صحيح بل كان فيه تودية وكان كلام المؤمن مؤمني وكان كلام المؤمن أولا غير صريح بل كان فيه تورية وملاطفة لقومه إذ كان يكتم إيمانا والجواب أنه كتم إيمانه في أول الأمر ثم صرح به بعد ذلك وجاهرهم مجاهرة ظاهرة لمنا وثق بالله حسب ما حكى الله من كلامي إلى قولي فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله يوم التنادي يعني يوم القيامة وسمي بذلك لأن المنادي ينادي الناس وذلك قوله يوم ندعو كل أناس وقيل لأن بعضهم ينادي بعضا أي ينادي أهل الجنة بعضهم لأن بعضهم ينادي بعضا أن ينادي أهل أي ينادي أهل الجنة قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وينادي أهل النار أفيض علينا من الماء يوم تولون مدبرين أي منطلقين إلى النار وقيل هاربين من النار ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ويوسف بن يعقوب وقيل هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب والبينات التي جاء بها يوسف التي جاء بها يوسف لم تعين لنا واختلف الأدرك أو فرعون موسى أو فرعون آخر قبله لأن كل من ملك مصر يقال له فرعون قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كلام هذا لا يدل على أنهم مؤمنون برسالة يوسف فإنما مرادهم لن يأتي أحد يدعي رسالة بعد يوسف قاله ابن عطية وقال الزمخشري إنما هو تكذيب لرسالة من بعده مضموم إلى تكذيب رسالته الذين يجادلون بدر من مسرف مرتاب وإنما جاز إبدال الجمع من المفرد لأنه في معنى الجمع كأنه قال كل مسرف كبر مقتا فاعل كبر مصدر يجادل كبر مقتا فاعل كبر مصدر يجادلون وقال الزمخشري الفاعل ضمير من هو مسرف الأسباب هنا الطريق وقيل الأبواب وكررها للتفخيم وللبيان فأطلع بالرفع عطف على أبلغ وبالنصب بإضمار أنت في جواب لعلي لأن الترجي غير واجب فهو كالتمني في انتصاب جوابه ولا نقول إن لعل أشربت معنى ليت كما قال بعض النحاة فباب أي خسران متاع أي يتمتع